فكان قتل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه هذين الرجلين وجمع النبي صلى الله عليه وسلم ديتهما سببا لغزوة بني النضير كما ذكر ابن إسحاق. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحرك بالباقيات شفاه.